الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن زواج غير المسلمين، زواج غير المسلمين. قال: القاعدة العامة في زواج غير المسلمين إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا. يعني يقول الآن إذا جاءنا اثنان، رجل وزوجته من غير المسلمين وأسلما، فهنا نقر هذا الزواج بغض النظر عن طريقة تزودهم، سواء كانوا تزوجوا بدون ولي، تزوجوا بدون شهود، كيف الطريقة التي استعملوها في الإيجاب والقبول حسب يعني شرائعهم وحسب دينهم الذي كانوا عليه قبل الإسلام. لا نلتفت إلى هذا، وإنما ننظر فقط إلى الوضع الحالي. هل في الإسلام يجوز أن تبقى هذه المرأة زوجة له في الإسلام؟ يعني هل زوجته هذه، إذا كانت زوجته هذه مثلا هي أخته ولا أمه ولا كذا، إذا كان في دينهم زي المجوس مثلا، المجوس كانوا يستحلون يعني زواج المحارم، فهنا لا يصح أنه يبقى معها في الإسلام، هنا يفرق بينهم. أو كان مثلا متزوج أختين، جمع بينهما يعني أسلم ومعه زوجتان والزوجتان أختان، أو متزوج أكثر من أربع أو كذا، فما كان من الزواج يعني لا يجوز في الإسلام يعني هذا النوع من الزواج، فكما سيأتي يعني اللي أسلموا تحته أختان فنقول له إيه، فارق واحدة منهما، يعني لا يقر في الإسلام إن هو يكون في عصمته أن يكون في عصمته أختان في وقت واحد، فنطلب منه أن يفارق واحدة منهم. إذا أسلم وهو متزوج أكثر من أربع زوجات نقول له اختر أربع زوجات وطلق الإيه وفارق الباقيات. لكن إذا أسلم معه زوجة واحدة وهذه الزوجة يعني ليست من محارمه وكذا، فهنا يقر على هذا الزوج، لا يحتاج إلى إعادة الزواج من جديد، يعني لا نطلب منه أن يعيد الزواج من جديد، حتى لو كان هو تزوج من غير ولي أو من غير شهود أو بطريقة يعني غير مقبولة في شريعتنا، لكن هو كانت مقبولة في شريعته التي كان عليها وتزوج بهذه الطريقة، خلاص لا نسأل عما فات ولا كيفية الزواج، طالما إن إيه أنه في الشريعة الإسلامية يمكن إقرار هذه المرأة على أنها زوجة له في عصمته، ليس في الشريعة ما يمنع أن تكون هذه المرأة زوجة له في عصمته، وكان قد تزوجها بطريقتهم قبل الإسلام فيقر عليها. قال: إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقعت؟ وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح، أم لم تصادفها فتبطل؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسلم زوجان ما كان يتحرى عليه الصلاة والسلام ولا يسأل يعني كيف تزوجتم في الجاهلية وكيف كانت الطريقة، كان لا يلتفت إلى هذا ويقرهم يعني على ما هم عليه، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما. يعني كما ذكرنا كانت هذه المرأة يعني ليست من محارمه ولا ممن يعني يحرم عليه الزواج بها في الإسلام، فخلص نقره على البقاء معه. ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك، حتى لو كان هذا الزواج في الجاهلية وقع بطريقة يعني فيها إخلال بشروط صحة الزواج في الإسلام، لكن هو تزوج بهذه الطريقة قبل الإسلام على شريعته وعلى ملته السابقة فنقره. قال: وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه. هنا الصورة الثانية، إذا شخص وزوجته أسلما ولكن في الشريعة لا يصح إقرار هذه المرأة على أنها زوجة له في الإسلام، لا يصح أن تبقى في عصمته بعد إسلامه زوجة له، فهنا لم يقر عليه. كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، لو كان في ملته جواز الزواج بالمحارم وزوجته هذه كانت محارمة، هنا نفرق بينهما بعد الإسلام. او اختان او اكثر، اختان او اكثر من اختين يعني مجموعة اخوات، او اكثر من 4 زوجات يعني او كده. قال فهذا هو الاصل الذي اصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فلا يلتفت اليه. طيب هنا قال الرجل يسلم وتحته اختان يخير في امساك احداهما وترك الاخرى. ما الحكم هنا لو اسلم رجل وهو متزوج بامرأتين وكلتاهما اختان، فهنا يخير في امساك احداهما وترك الاخرى. قال عن الضحاك بن فيروز عن ابيه رضي الله عنه قال اسلمت وعندي امرأتان اختان، فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اطلق احداهما، لان الله تعالى قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلم. قال رواه احمد واصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هنا ايضا بعض الفقهاء يعني يقول انه عليه ان يمسك الاولى منهم، ننظر في ترتيب تزوجه بالاختين، فمن تزوجها اولا فهذه كان زواجه بها صحيحا فيقر عليه، واللي كان تزوجها ثانيا هي التي عليه ان يفارقها، لان الزواج بالثانية هذا يعني وقع باطلا في شريعتنا، فنقول له يفارق الثانية. وبعدين اذا هو يعني يريد ان الثانية هي اللي تكون زوجته يبقى نقول له يعني يطلق الثنتين وبعدين يرجع يتزوج بالثانية يعني زواجا اسلاميا بعد اسلامه او كذا. بعض الفقهاء يقول هذا، لكن هذا يعني غير صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل فيروز الصحابي اللي كان معه زوجتان اختان، لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ايهما تزوجت اولا او ثانيا او، وانما ايه يعني امره ان يطلق احداهما وترك له الخيار. نفس الشيء في حالة من اسلم وهو متزوج ب4 زوجات. بعض الفقهاء يقول اول 4 زوجات حسب الترتيب يعني ترتيب تزوجه بهن يمسكهن، واللي تزوجها في الترتيب يعني خامسة أو أكثر هذه التي يجب عليه إيه أن يفارقها. وإذا هو يريد مثلا اللي هي الخمسة أو هذه هو يريد أن هي تكون واحدة من زوجاته يبقى هو يطلق واحدة من السابقات ويرجع يعقد على الخمسة أو كذا. لكن أيضا هذا غير صحيح، صحيح أنه أيضا إذا كان معه أكثر من 4 زوجات يختار أي 4 بغض النظر عن ترتيب زواجه بهؤلاء الأربع، كنا الأوليات أو الأخريات في الترتيب لا يضر، الاختيار له. قال الرجل يسلم وعنده أكثر من 4 يختار 4 منهن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أسلم غيلان الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، كان متزوجا ب10 زوجات في الجاهلية، فأسلمنا معه، أسلم هو وزوجاته 10. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والشافعي وابن حبان والحاكم وصححاه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يختار 4 منهن ولم يقيده بترتيب، يعني أي 4 منهن يختارهن ويمسكهن ويفارق الباقيات. طيب قال إسلام أحد الزوجين دون الآخر. قال إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام، يعني كان قد تزوج قبل الإسلام ثم أسلم الزوجان، هنا بيعيد عن نفس اللي فات اللي هو ثم أسلم الزوجان، فإن كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الإسلام فحكمه واضح فيما سبق. هذا تكرار للإيه؟ للحكم السابق، إنه إذا يعني اثنين تزوجا قبل الإسلام ثم أسلما معا في وقت واحد فيقران على هذا الزواج طالما ايه ان الزوجة هذه ليست اخت، ليست من محارمه ولا كده. وهذا ايه وضحناه فيما سبق. يعني قال فان اسلم احد الزوجين دون الاخر، هنا مسألة اسلم واحد منهما اما الزوج واما الزوجة. قال فان كان الاسلام من المرأة، هنا لو اللي اسلمت هي المرأة وزوجها لا يزال مشركا. قال انفسخ النكاح وتجب عليها العدة، بمجرد إسلامها يصبح النكاح بينهما مفسوخا ويجب عليها أن تعتد. قال: فإن أسلم هو وهي في عدتها كان أحق بها. والعدة مثلا إذا كانت المرأة يعني تحيض عدتها 3 حيضات، إذا كانت حاملا عدتها حتى تضع الحمل إلى آخره. فهي تبدأ العدة من تاريخ إسلامها، فإذا زوجها السابق أسلم قبل انقضاء عدتها كان أحق بها، يعني يرجع إليها، لا يحتاج إلى عقد جديد ولا شيء، يعودان زوجين كما كان. قال: لما ثبت أن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة رضي الله عنها أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية رضي الله عنه بنحو شهر ثم أسلم هو. عاتكة بنت الوليد بن المغيرة لأخت خالد بن الوليد أسلمت، وبعدين زوجها صفوان بن أمية أسلم بعدها بشهر، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على النكاح. طبعا بعد شهر العدة لم تنقضي، يعني العدة في العادة إذا كانت مثلا 3 حيضات يعني تكون في حدود 3 أشهر، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فهي الحمد لله، فالمرأة يعني أسلمت، وبعد إسلامها بشهر أسلم زوجها، فيعني استردها زوجة له وبقيت في عصمته، وكأن شيئا لم يكن يعني، ولا يحتاجان إلى عقد جديد ولا شيء. قال ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري أحد التابعين يعني رحمه الله، أحد علماء التابعين، قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها. وهنا هيذكر عدة صور يعني. فأول شيء امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت مؤمنة يعني، كان المشركون في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإذا امرأة أسلمت في مكة فإنها تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا امرأة هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، خلاص الهجرة يعني هجرتها بغرض الإسلام فرقت بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. إلا إذا زوجها أسلم وهاجر قبل انقضاء عدتها فإنه يقر على الزواج السابق وترجع امرأته مرة أخرى. وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. الإمام محمد بن شهاب الزهري التابعي الكريم يقول: لم يبلغنا أن امرأة يعني أسلمت ثم أسلم زوجها قبل العدة وإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم، يعني لم يحصل هذا، لم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين طالما الزوج أسلم قبل انقضاء عدة المرأة. طيب ما الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة هنا؟ قال: وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة، فهما على نكاحهما الأول إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج. هنا هذه المسألة يعني فيها اختلاف بين الفقهاء، اللي هي في حالة ما إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة وكانت المرأة لم تتزوج، انقضت عدتها ولم تتزوج برجل آخر. يعني طبعا إذا انقضت عدتها وتزوجت برجل آخر خلاص إذا أسلم زوجها السابق لا حق له فيها. إذا هي انقضت عدتها وتزوجت برجل آخر ثم أسلم زوجها السابق لا حق له فيها، وهي يعني مع زوجها الثاني الذي تزوجها بعد انقضاء عدتها. لكن لو حصل أنها انقضت عدتها ولم تتزوج برجل آخر ثم أسلم زوجها السابق وجاء بعد انقضاء العدة، فهنا في الحقيقة أكثر الفقهاء يقولون لا بد من عقد جديد ومهر ولي وشهود وكذا، يعني كأنه متقدم للزواج من جديد، طالما العدة انقضت وهو لم يسلم أثناء العدة، يجي في هذه الحالة كأنه خاطب من الخطاب، يعني يتقدم لها وإذا رضيت به يعقد عليها بولي وشهود ومهر وكذا، كأنه زواج جديد طالما العدة انقضت. فأكثر الفقهاء يقولون هذا، لكن هناك الرأي الآخر يقول لا، إذا انقضت العدة والمرأة لم تتزوج حتى لو جاء لو أسلم زوجها بعد سنتين ولا 3 سنوات ولا أكثر، وهي زوجته السابقة يعني لم تتزوج بعده وعدتها انقضت، فهو أحق بها، ولا يعني ترجع إيه زوجة له من غير حاجة إلى عقد جديد ولا مهر ولا ولي ولا شهود، ولا يعني ترد إليه بالزواج السابق، يعني كأنه إيه يعاد نفس العقد السابق، يعني كما هو لا يحتاج إلى تكرار العقد، يعني وإنما يعني كأن العقد كان موقوفا أو كأن النكاح بينهما كان موقوفا، فلما أسلم أعيد إيه أعيدت إلى عصمته من غير حاجة إلى عقد جديد. لو طلبت المرأة لو تزوجت يعني بعد انقضاء العدة لو تزوجت برجل آخر ثم علمت أن زوجها قد أسلم، إذا طلبت من زوجها الثاني الخلع هل تؤثم بها عنها؟ نعم. أخونا يقول يعني إذا المرأة بعد أن انقضت عدتها زوجها السابق يعني بقي على كفره، وهي المرأة أسلمت واعتدت وانقضت عدتها وزوجها السابق لا يزال على كفره، بعد ما انقضت عدتها تزوجت برجل آخر، إذا بعد ما تزوجت برجل آخر أسلم زوجها السابق كما ذكرنا ليس له حق فيها، وهي يعني في عصمة زوجها الذي هو معه. أخونا يقول إذا هي ترغب في الرجوع لزوجها السابق، قد يكون أبا لأولادها قد يكون كذا، فإذا يعني طلبت من زوجها الثاني أن يطلقها أو يعني أبغضته لهذا السبب أنها يعني كرهت البقاء معه وتريد الرجوع للسابق واختلعت منه أو كذا، إن شاء الله يجوز لها هذا الأمر يعني في هذه الحالة، لأنه إيه يعني إذا هي تريد الرجوع لزوجها السابق الذي أسلم وكان يعني منعها من الاستمرار معه كفره وهو أسلم وكذا، لا حرج عليها أنها يعني إذا طلبت من زوجها الحالي أن يطلقها حتى ترجع للأول، أو أنها يعني إذا كرهته فاختلعت منه حتى ترجع للأول، يعني يكون لها عذر إن شاء الله. طيب، قال: وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول بعد 2 سنين ولم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن ليس بإسناده بأس، وصححه الحاكم وهو من رواية ابن عباس رضي الله عنه. هذا دليل الفقهاء الذين قالوا لو انقضت العدة والمرأة لم تتزوج بزوج آخر ثم أسلم زوجها السابق، يعني امرأة أسلمت وانقضت عدتها ولم تتزوج بآخر وزوجها السابق كان إيه لا يزال مشركا، وبعدين زوجها السابق أسلم بعد 2 ولا 3 سنوات وهي غير متزوجة بآخر، فترد إليه بالنكاح السابق من غير حاجة إلى عقد جديد. فدليلهم هنا ما حصل من زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها اللي هو أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبله بسنتين، أسلمت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقيت في المدينة مسلمة وزوجها كان مشركا، فهي انقضت عدتها وبقيت لم تتزوج وهي في المدينة، ثم إن زوجها بعد 2 سنين جاء مسلما مهاجرا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها إليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، يعني لم يعقد له عقدا جديدا ولا كذا، وإنما ردها إليه بالنكاح الأول. فهذا حجة من قال إنه مهما طالت المدة يعني طالما لم تتزوج بغيره فترجع إليه بالنكاح السابق. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج. هذه هي سنته المعلومة. قال الشافعي: أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي وادي خزاعة. وادي الظهران اسم منطقة، مكان مر الظهران. وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام. قبيلة خزاعة كانوا فيهم يعني مسلمون، أو كثير منهم كانوا مسلمين، وهذا كان قبل فتح مكة، وكان كانت دارهم دار إسلام، يعني ديار قبيلة خزاعة كانت ديار إسلام، لأن أكثرهم كانوا مسلمين. وكانوا ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام. هنا في هذه الصورة اللي حصل هنا كان العكس، يعني الآن الزوج هو اللي أسلم قبل زوجته، الزوج هو اللي أسلم قبل زوجته. طيب ما الحكم هنا لو أسلم الرجل قبل امرأته؟ هنا ننظر إذا كانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية ممن إيه يصح له في الإسلام أن يتزوجها، فإنها تبقى زوجة له، يعني ويحل له إيه أن يعاشرها معاشرة الأزواج وتبقى معه كزوجة، لأنه يحل له أن يتزوج يهودية أو نصرانية. إذا الرجل أسلم وزوجته يهودية أو نصرانية فله إيه أن تبقى في عصمته كما كان. لكن إذا كان زوجته مشركة وثنية أو مجوسية ولا هندوسية ولا من تلك الملل اللي هي يعني غير اليهود والنصارى، بحيث أنه لا يحل له البقاء معها، فهنا في هذه الحالة أيضا إيه يعتبر النكاح بينهما مفسوخا من لحظة إسلامه، من لحظة إسلامه. ثم لو أسلمت أثناء عدتها، يعني هي المفروض إيه تعتد في هذه الحالة أنه كأن إيه انفسخ النكاح بينهما، فإذا هي أسلمت أثناء العدة رجعت إليه بنفس النكاح السابق من غير حاجة إلى عقد جديد. يعني يقول رجع إلى مكة وهند بنت عتبة اللي هي زوجته كانت لا تزال مشركة في ذلك الوقت، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. هي تقول ضال لأنه مسلم، يعني هي دائما إيه زي قالوا إن هؤلاء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، الكافرون يقولون عن المؤمنين إن هؤلاء لضالون. فهي قالت اقتلوا الشيخ الضال، يعني تقصد الذي أسلم يعني وترك دين قومه. ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار إسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة. قال: ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقر على النكاح، إلا أن عدتها لم تنقضي حتى أسلمت. نعم. فالقصد يعني أنها لما أسلمت يعني رجعت إليه بالنكاح السابق يعني. قال: وكذلك وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل، وصارت دارها دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب. يقول عكرمة بن أبي جهل يعني تأخر إسلامه لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، هو هرب من مكة وتركها وكذا، فهرب عكرمة إلى اليمن، هرب عكرمة إلى اليمن، وكانت اليمن دار حرب في ذلك الوقت، يعني كان أهلها مشركون محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة وصارت مكة دار إسلام، وزوجة عكرمة أسلمت وهي بمكة وهي بدار إسلام، وزوجها عكرمة كان هرب متوجها إلى اليمن وهو مشرك، وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام، وشهد حنينا، شهد غزوة حنين وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقضي عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح، انتهى كلامه. فهذا بينقل يعني كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وخلاصة هذا الكلام أنه يعني حوادث كثيرة وقعت في السيرة النبوية، أن يسلم رجل وزوجته لا تزال مشركة، ثم قبل انقضاء عدتها تسلم المرأة فيردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح السابق، ومرات يحصل العكس أن المرأة هي التي تسلم وزوجها لا يزال مشركا، ثم قبل انقضاء عدتها يسلم زوجها فترد إليه بالنكاح السابق. وفي بعض الحالات زي حالة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ان زوجها السابق يعني حتى اسلم بعد انقضاء العدة، وايضا ردها النبي صلى الله عليه وسلم اليه بالنكاح السابق. قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام، كتاب الروضة الندية للشيخ صديق حسن خان، نقل هذا الكلام وقال ايه، اقول ان اسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق، إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد. يقول المرأة إذا أسلمت زوجها لا يزال كافرا، فقال هذا لا يأخذ يعني حكم الطلاق، لأنه لو كان كذلك لكان الحال أنه إذا انقضت العدة لابد إيه من عقد جديد ومهر ولي الشهود ورضاها وكذا. لكن يقول لكن كما مر في قصة زينب ان هي رغم انقضاء العدة ورجع اليها زوجها بعد ما اسلم بسنتين، اسلم بعدها بسنتين ورجع اليها بالنكاح السابق. قال فالحاصل ان المرأة المسلمة ان حاضت بعد الاسلام ثم طهرت كان لها ان تتزوج بمن شاءت. هنا احنا قلنا ان الايه ان المرأة اذا اسلمت وزوجها مشرك فهذا يعتبر فسخا وليس ايه طلاقا، والفسخ يختلف عن الطلاق في انه لا يعد من ضمن التطليقات الثلاثة، يعني لا يعتبر هذا واحدا من التطليقات الثلاثة، مش معدود من التطليقات. وان عدة الفسخ يعني عند كثير من الفقهاء يجعلون عدة الفسخ بس حيضة واحدة فقط، مش زي عدة الطلاق ثلاث حيضات. فهنا يعني هو يقول ان المرأة اذا اسلمت وزوجها مشرك فيفسخ النكاح وتعتد بحيضة واحدة فقط، مش ضروري انها تجلس عدة الطلاق، فتعتد بحيضة واحدة. فقال اذا حاضت حيضة واحدة ثم طهرت، يبقى هنا انقضت عدتها اللي هي عدة الفسخ، يعني اللي هي حيضة واحدة، كان لها ان تتزوج بمن شاءت، لها الحق. يعني ان امرأة مثلا نصرانية وجت أسلمت وزوجها نصراني، فقال نقول لها تعتد إيه بحيضة واحدة، ثم إذا انقضت عدتها من حيضة واحدة يعني حتى يعلم بها براءة رحمها من إيه، من أن يكون بها يعني حمل من الزوج السابق أو كذا، حتى لا تختلط الأنساب، فيعني تحيض حيضة واحدة نعلم بها أنه بعد ما تطهر من هذه الحيضة أنه ليس بها حمل يعني من الزوج السابق. ثم بعد ذلك لها أن تتزوج بمن شاءت، ممكن يتزوجها شخص من المسلمين. فإن تزوجت لم يبقى للأول عليها سبيل إذا أسلم. لو تزوجت رجل مسلم وبعدين اللي هو زوجها السابق أسلم بعد انقضاء عدتها ليس له عليها سبيل، يعني خلاص هي الآن مع زوجها الثاني ليس له سبيل عليها. وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول. لكن إذا لم تتزوج بعد انقضاء عدتها فهنا إيه، إذا أسلم زوجها ترجع إليه بالعقد السابق يعني، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض، يعني أنه حتى لو لم ترضى بالرجوع إليه هي تعتبر في عصمته، يعني كأن إيه هي في عصمته، لا يتوقف الأمر على رضاها، خلاص ترجع إليه كأنها على أنها زوجته. طيب حتى لو هي تريد أن تفارقه يبقى في هذه الحالة بقى تطلب منه الطلاق أو تختلع منه، لكن هي يعني في حكم زوجته طالما هي لم تتزوج بغيره بعد انقضاء العدة. قال: هذا ما تقتضيه الأدلة وإن خالف أقوال الناس. الشيخ اللي هو الصديق حسن خان وهو من علماء الهند اللي هو مؤلف كتاب الروضة النبوية، فيقول هذا ما تقتضيه الأدلة وإن خالف أقوال الناس، يعني أكثر الفقهاء يعني يخالفون في هذا، يقولون إذا انقضت العدة لابد من عقد جديد ومهر جديد ورضا الزوجة وكذا. قال: وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين. عليكم السلام. وعليكم السلام. يقول هكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين، يقول إنه نسأل الله العافية لو أن يعني زوجا أو زوجة ارتد عن الإسلام ثم تاب ورجع وندم ورجع إلى الإسلام مرة أخرى، فقال خلاص لا، طالما أنه رجع قبل انقضاء العدة لا يحتاج إلى عقد جديد ولا مهر ولا ولي ولا شهود ولا شيء، واللي حصل بينهم بسبب الردة كان فسخا يعني ليس معدودا من إيه من ضمن التطليقات يعني، فقط بس مجرد رجوعه إلى الإسلام يستمر بينهم الزواج كما كان، لا يحتاجون إلى تجديد عقد ولا يحتاجون إلى شيء. يعني لو الرجل ارتد ثم تاب ورجع قبل ما المرأة تنقضي عدتها تستمر معه. وعلى رأي يعني المؤلف هنا أنه حتى لو انقضت عدتها ولم تتزوج بغيره ثم هو المرتد تاب ورجع إلى الإسلام ترجع إليه إيه بالعقد السابق أيضا، لا تحتاج إلى عقد جديد ولا كده. قال: فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر. طيب هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا أيضا يعني تنبيه مهم، وهو أنه إذا المرأة أسلمت وزوجها لا يزال نصرانيا، فقلنا أن النكاح ينفسخ بمجرد إسلامها وأنها تعتد، وانه اذا يعني اسلم خلال العدة عند جميع الفقهاء او بعد العدة عند بعض الفقهاء انه يرجع اليها مرة اخرى، بس خلال هذه المدة يعني منذ اسلامها لا تمكنه من نفسها، يعني هنا في هذه الحالة تحتجب منه ويعني لا تمكنه من معاشرتها وهو باق على نصرانيته او على شركه، لانه لا يحل يعني لمسلمة تمكن نفسها من رجل يعني غير مسلم حتى لو كان هو زوجها السابق، فمجرد أن تسلم فنقول لها إيه أنها يعني لا تمكن زوجها المشرك منها، ولكن أثناء العدة إذا أسلم خلال العدة فإنها ترجع إليه بالنكاح السابق، ولو أسلم بعد العدة فإنه عند أكثر الفقهاء يقولون عقد جديد، وبعضهم يقول حتى لو بعد العدة ترجع إليه أيضا بالنكاح السابق، لكن خلال هذه المدة يعني منذ أن أسلمت إلى أن يسلم هو لا تمكنه من نفسها، يعني لا تمكنه من نفسها، ويعني وإن كان يعني لو أسلم رجع إليها لكن لا تمكنه من نفسها خلال المدة اللي هي من إسلامها إلى حين إسلامه هو. بهذا تنتهي أحكام الزواج أو النكاح، ويأتي بعدها أحكام الطلاق. تحبون نبدأ فيه ولا خلي الطلاق الدرس؟ خلي الطلاق الدرس الجاي إن شاء الله، هتبتدي يعني من بداية الكتاب إن شاء الله. الله يبارك. في هذه أخونا يقول يعني لو أن المرأة أسلمت وزوجها لا يزال مشركا، فقلنا أنها يعني تعتد وبعد انقضاء العدة لها الحق أن تتزوج برجل آخر، فانقضت عدتها وزوجها السابق لا يزال مشركا، فبعد ما انقضت عدتها بعض الفقهاء يقول عدتها هنا حيضة واحدة فقط، وبعضهم يقول ثلاث حيضات، ممكن تأخذ بهذا الرأي وممكن تأخذ بهذا الرأي. إذا يعني يوجد شخص متقدم لها يريد الزواج وكذا وحاضت حيضة يعني ممكن نأخذ بهذا وتتزوج. طيب إذا تزوجت بزوج ثاني وبقيت مع زوجها الثاني شهرا ولا شهرين ولا كذا، ثم حصل بينهما طلاق وطلقها، وبعد ما طلقها زوجها الثاني راح أسلم زوجها السابق اللي هو كان مشركا، ففي هذه الحالة يعني نقول يعقد عليها عقدا جديدا. في هذه الحالة نقول إيه، إذا زوجها الثاني أسلم وكانت يعني قد تزوجت بغيره وطلقها الثاني، فهنا زوجها السابق هنا في هذه الحالة يحتاج إلى عقد جديد، يعقد عليها مرة أخرى من جديد يعني إن شاء الله. ما هي خلاص طبعا بعد ما تنقضي عدتها من الثاني، نعم بعد ما تنقضي عدتها من الثاني يعني نعم. لا لا يعني هو له سلف يعني في هذا كثير يعني كثير من نعم في نعم في رواية عن الإمام أحمد يعني أن الفسخ فيه يعني عدته حيضة واحدة، وأظن مروي عن عثمان أيضا رضي الله عنه موجود يعني عن بعض الصحابة والتابعين والفقهاء قالوا أن الفسخ يعني يعتد فيه بحيضة واحدة فقط يعني. نعم أيوة صحيح نعم. هي مش محتاجة تطليق لأن هي تعتبر في حكم المطلقة يعني. مسألة مغادرة المنزل يعني هنا في الحقيقة نقول مثلا هل تغادر المنزل، هل يجب عليها مغادرة المنزل؟ إذا كان يعني متوفر لها مسكن آخر وتستطيع أنها تنتقل إلى مسكن آخر فلتنتقل يعني إلى مسكن آخر مستقل يعني. لكن في بعض الحالات مثلا يحصل تكون مرأة متزوجة وعندهم أولاد مثلا كبار وعندهم كذا وغير متهيئ لها أنها تجد مسكنا مثلا بسرعة بمجرد إسلامها وكذا، فلا نجعل هذه عقبة يعني في قبول إسلامها، ولكن نقول لها مثلا أنها تحتجب منه وتكون في غرفة مستقلة يعني وتحتجب منه ولا تمكنه من نفسها ولا تخلو معه يعني تكون معهم الأولاد وكذا يعني كأنه رجل أجنبي، بس تحاول أنها تكون في غرفة مستقلة وتكون بحجابها وكذا يعني كشيء يعني مؤقت إلى أن يتيسر لها أمر السكن، أو لعله مثلا يسلم ويرجع إليها مرة أخرى وكذا. إذا أسلم يكون النكاح السابق تعود على النكاح السابق؟ إذا أسلم قبل أن تنقضي عدتها يعني لو قلنا مثلا قبل ما تحيض ثلاث حيضات بعد إسلام عند بعض الفقهاء أو حيضة واحدة عند بعض الفقهاء، إذا أسلم قبل انقضاء عدتها يرجع إليها بالنكاح السابق من غير حاجة إلى عقد جديد ولا مهر ولا ولي ولا شهود ولا أي شيء. إذا أما لو أسلم بعد انقضاء العدة يعني إذا أسلم قبل انقضاء العدة هذا باتفاق الفقهاء ترجع إليه بالعقد السابق، أما بعد انقضاء العدة هنا رأيان يعني بعض الفقهاء يقول تحتاج إلى عقد جديد، وبعضهم يقول حتى لو بعد العدة طالما أنها لم تتزوج بغيره فإنه يرجع إليها بالنكاح السابق من غير حاجة إلى عقد جديد. واضح؟ إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.